السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، تلك الصورة التي تعالج أمراض القلوب، تلك الصورة التي تدعو إلى تحقيق العقيدة الإسلامية المسعدة المنجية، ويتدور على تقرير معنى لا إله إلا الله بالبراهين والحجج والآيات في الكون والقرآن. حقا لا يوجد إله يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ لأن الآلهة التي تعبد بدون عبادة بدون إذن الله عبدت بالظلم والباطل، ما خلقت ولا أوجدت ولا أماتت ولا أحيت ولا أعطت ولا منعت. أما الله المالك لكل شيء والقدير على كل شيء والحكيم في كل شيء، هذا الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد وحده دون سواه. تقرير النبوة المحمدية: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي العدناني، والله إنه لرسول الله. والآيات والمعجزات والأدلة تملأ الأرض، والذي ينفي رسالته أعمى وضال وجاهل ولا بصيرة له، حسبه أن ينزل عليه كلام الله. كيف ينزل عليه كلام الله في كتابه الكريم وتقول ما هو برسول؟ ولكن ينفي الرسالة المحافظون على باطلهم وجهلهم وشركهم وماديتهم. المبدأ الثالث: عقيدة البعث الآخر، لا بد من حياة بعد هذه، إذ هذه للعمل وتلك للجزاء. الناس الآن يعملون، والجزاء متى؟ في الحياة الثانية، وأوشكت على ظهورها وخروجها للناس. هذا شأن الصور المكية، وها نحن مع هذه الآيات القرآنية، فهيا نصغي نستمع تلاوتها مجودة مرتلة، ونحن نتأمل ونتدبر ونتفكر، ثم نشرحها كما في هذا الكتاب. والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.

يترك الثعبان جلده ويمشي بعيدا، فانسلخ منها، حينئذ أتبعه الشيطان. لما كان مع القرآن يطبقه ويعمل به كانت له مناعة حصانة، ما استطاع الشيطان أن يستزله أو يسقطه في المهاوي والمهالك. لكن لما بعد عن آيات الله أتبعه الشيطان فأدركه، أتبعه الشيطان بنفسه فاستولى عليه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الأخبات المجرمين المفسدين الماديين المتهالكين، فقد روح البشرية الحق. هذا خبر من أين هذا؟ من الله، أنزله على من؟ على رسوله، في أية صحيفة ورقة في كتابه. اسمع الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين المفسدين الهالكين. وهذا شأن كل من يعرض عن كتاب الله، فلا يدرس ولا يعلم ولا يتعلم ولا يطبق، ويرمي به جانبا ويترك على الرف ولا يطبق منه شيئا. هذا مثله كمثل الكلب. نعم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال الله جل جلاله: ولو شئنا لرفعناه بها. هذه الرافعة، تعرفون الرافعة على شواطئ البحار في المواني والمراسي، كيف تحمل السفينة بكاملها أو السيارة بكاملها وتضعها في الأرض على ظهر السفينة. عرفتم الرافعة؟ الرافعة الحق هي هذا القرآن، من لم ترفعه والله ما ارتفع. لو سئلت عن الرافعة ما هي، قل القرآن هو الرافعة، يرفع الأمم اللاصقة بالأرض الهابطة في الحضيض إلى عنان السماء. وأدل دليل أن العرب كانوا ألصق الخلق بالأرض، ما إن عاشوا على نور القرآن 25 سنة حتى أصبحوا كالكواكب الزهر في السماء، ساد للأبيض والأسود. من رفعهم؟ بما رفعهم؟ بالاشتراكية، بالديمقراطية، بالسحر، بماذا؟ ما هي الرافعة؟ القرآن الكريم، إيمان به ودراسة وعمل وتطبيق. ولو شئنا لرفعناه بها، رافعة البشر من حظوظ الأرض وهبوطها إلى السماء هي هذا القرآن الكريم. من يشك في هذا المعنى؟ والله يقول: ولو شئنا لرفعناه بها، أو لو شئنا لصرفناه عن الإجرام والكذب والباطل وجعلناه يتلو كتاب الله ونجعل ذلك قدرا، لكن الله وضع الأشياء ووضع لها سنن وأسباب. لو شاء لرفعه بها، ولكن سنة الله في من أعرض عن كتاب الله وأدبر ولم يقرأ ولم يعمل، شأن الله وسنته أن يلصق بالأرض ويعبد الهوى والشهوات. ولكنه أخلد، نعم، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض. ما معنى الخلود إلى الأرض؟ لا يرفع راسه إلى السماء، لا يسأل من كوكب الكواكب، لما تطلع الشمس، لما تغرب، لما المطر والسحاب، حتى لا يذكر الله. ولكن الأرض، الفجور، الباطل، الأكل، الشرب، النكاح، وهذا وهمه، هذا الخلود إلى الأرض، كأنه لا يموت أبدا، يعمل الليل والنهار بكل الوسائل والحيل من أجل الدنيا ليحققها. هذا الخلود إلى الأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما اتبع عقله، لو اتبع عقله لكان يترفع بعض الشيء ويتنزه عن هذا السقوط، ولكن جرى والهوى، والهوى يهوى به في كل المهاوي والمفاسد والشرور واتبع هواه. إذن اضربوا له مثل هذا المخلوق، مثلوا لنا هذا المخلوق. الله تولى المثل، قال فمثله كمثل الكلب، مثل هذا الذي أعرض عن كتاب الله وأدبر عنه بعدما آمن وعرف ثم أقبل على دنياه فاتبعها حتى أخرجته من دائرة الإيمان والإسلام وأصبح في هذه الحال، فهو مثله كمثل الكلب. في أي شيء إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب إن جاويت أو حملت عليه لهث وهرب، إن تركته والماء بين يديه تحت الشجرة والظل فوقه يلهث. وهذه الصورة انطبقت على العالم الإسلامي من يوم أن تخلوا عن كتاب الله، والله ما ينتهي حيرتهم ولا لهثهم حتى يعودوا إلى كتاب الله عز وجل. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أقبلوا على الخرافات والضلالات والبدع ما نجحوا، أقبلوا على الاشتراكية ما نجحوا، صاحوا في وجه الشيوعية وأرادوها ما نجحوا، وإلى الآن لن تنتهي حيرتهم إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل في صدق. مجلس الوزراء بكل رجال يعودون إلى كتاب ويطبقونه سواء في الفلاحة أو الزراعة أو في الصناعة أو في السياسة أو في الحرب أو في أي شيء من أشياء الحياة. أما أن يعرض عن الكتاب بالمرة ويترك للموتى يقرأ عليهم وتهتدي هذه الأمة وترفع رأسها، والله من ذل إلى ذل. هذا كلام الله، اسمعوا يرحمكم الله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لا يرى الآخرة ولا يفكر في شأنها أبدا، لا يذكر الله ولا ينظر إلى السماء وما فيها، خلود إلى الأرض هم وتفكيره 20 وزارة لا يتكلم فيها واحد بسم الله ولا يطالب بشرع الله إلا الدنيا فقط. إذا لم يكن هذا هو الخلود في الأرض ما هو؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لو اتبعوا عقولهم لما استمروا على هذا الانحياز والبعد عن الله وعن دينه وشرعه. فمثله كمثل الكلب، في أي شيء إن تحمل عليه وتجي وراءه يلهث وإلا لا، وإن تتركه يلهث. هل يستقل أو يستريح؟ ما يستريح، فوالله لن تستريح أمة الإسلام إلا إذا عادت إلى القرآن الكريم. أحب أم كره، أيما بلد إقليم أراد الله له خير أقبل على كتاب الله يطبقه دراسة وفهم وعمل وتطبيق إلا عز وساد وكمل وساده الأمن والطهر والصفا. إعراض عن القرآن وتركه للموتى هذه نتائجه. واسمع الله يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك الذي سمعت مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي القرآنية الحاوية للشرائع للقوانين للأحكام للهداية الربانية. الذين كذبوا بآياتنا، إذن يا رسولنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، قص عليهم ما في القرآن، اتلوا عليهم القرآن لعلهم يتفكرون إذا فيهم بقية خير. ثم قال تعالى ساء قبح مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من القائل هذا؟ ساء قبحا أشد القبح ما مثلا يضربه هذا مثل الكلب ساء مثل قوم يكذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ما هم يظلمون الله لكن ظلموا أنفسهم عرضوها للهبوط والسقوط والوسخ والدمار والخراب في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي يا من يريد أن يهتدي اقرع باب الله قف بين يديه ابكي بين يديه اسأل الهداية اطلب الهداية يهديك الله عز وجل أما تعرض وتستكبر ولا تبالي والله ما تهتدي سنة الله من طلب أعطاه من أعرض عنه تركه أهمله لا يمكن أنك ما تريد الله ويهديك الله إليه بل لا بد أن تطلب هداية الله ومعنى هذا هيا نتوب إلى الله عز وجل ونطلب هدايته نقبل على كتابه دراسة وفهم بين النساء والرجال وتطبيق عملي اليوم والليلة وحينئذ تنظر هداية الله كيف تلوح وتتجلى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من أضله الله عن الطريق المسعد المنجي هو الخاسر ومن هداه الله فسلك طريق السعادة والكمال سعد وكمل ذي سنة الله عز وجل هيا نسمع التفسير في الكتاب لتتأكدوا من صحة ما فهمتم يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتل عليهم أي اقرأ على قومك وعلى كل من يبلغه هذا الكتاب أي القرآن من سائر الناس إذ العبر بخصوص السبع بعموم اللفظ بالعموم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي خبر الرجل الذي أعطيناه آياتنا تحمل الأدلة والحجج والشرائع والأحكام والآداب فتركها وابتعد عنها فلم يتلها ولم يفكر فيها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا تطبيقا إهمال كامل إذن فأتبعه الشيطان أي لاحقه وأدركه وتمكن منه إبليس لماذا؟ لأنه بتخليه عن الآيات وجد الشيطان له طريقا وجد له طريقا إليه فكان من الغاوين أي الضالين الفاسدين الهالكين ضلال وفساد وهلاك وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات إلى قمم المجد والكمال وإلى الدرجات العلى في الدار الآخرة ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إليها وركن فأكب على الشهوات والصرف في الملذات وأصبح لا هم له إلا تحصيل ذلك تحقيق شهوته ورغيبته ورغبته قال واتبع هواه وترك عقله ووحي ربه وترك عقله ووحي ربه عنده فصار مثله أي صفته الملائمة له كمثل الكلب أي من اللهث والعياء كمثل الكلب في أي شيء في اللهث والعياء والتبعية وعدم الاستقلال الذاتي هذا ينطبق المسلمون تبعيون مرة مع روسيا ومرة مع أمريكا ومرة مع الشرق الغرب لا استقلال لماذا انقطع صلتهم بالله أعرضوا عن كتابه فمثله كمثل الكلب أي في اللهث والإعياء والتبعية وعدم الاستقلال الذاتي، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فحيرته وتابعه فحيرته وتعبه لا ينقطعان أبدا، دائما في حيرة وتعب، هذا شأن الكلاب. وقوله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي هذا المثل، هذا المثل الذي ضربه تعالى لذلك الرجل الذي آتاه آياته فانسلخ منها وكان من أمره ما قصصنا عليك، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا في كل زمان ومكان. وعليه فاقصص يا رسولنا القصص لعلهم يتفكرون، اقرأ عليهم، أي لعل قريش تتفكر فتعتبر وترجع إلى الحق فتكمل وتسعد. وقوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي قبوحا. مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فجحدوا بها حتى لا يوحدوا الله تعالى ولا يسلموا له قلوبهم ولا وجوههم بعبادته وطاعته. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي بتجسيتها وتوسيخها وتعفينها بآثار الشرك والمعاصي. أهل الحلقة مؤمنون بأن النفس كالثوب، نظيف هذا ولا لا؟ صب عليه الحمى الطين الوسخ يتسخ ولا لا؟ اغسل بالماء والصابون يغسل ولا لا؟ والله لكذلكم الروح البشرية، كلمة باطل فقط تنقط تنطبع فيها ظلمة وسوادة، جريمة كبيرة كزنا أو فجر من الفجور تلطخها، إما أن تغسل وتتوب وإلا لا تزال كذلك حتى تصبح تلك الروح لا تقبل الصلاح أبدا، ولا تزكو ولا تطيب ولا تطهر. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي قبح مثلا، مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فجحدوا بها حتى لا يوحدوا الله تعالى ولا يسلموا له. وأنفسهم كانوا يظلمون بتجسيتها بآثار الشرك والمعاصي. وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، أي من وفقه الله تعالى للهداية فآمن وأسلم واستقام على منهج الحق فهو المهتدي بحق، ومن خذله الله لشدة إعراضه عن الحق وتكبره عنه فضل بإضلال الله تعالى له فأولئك هم الخاسرون، الخسران الحق المبين، خسران الدنيا لا سعادة ولا نجاة، وخسران الآخرة عذاب الله في جهنم. كيف ترون هذه الآيات قرآن وإلا لا؟ أسمعكمها مرة ثانية تأملوا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. معشر المستمعين، هذا كلام الله وكلام من؟ والآن هيا نستنبط هداية هذه الآيات، كل آية لها هداية وإلا لا؟ تهدي إلى الصراط المستقيم. أولا خطر شأن هذا الخبر الذي أمر تعالى رسوله أن يتلوه عن الناس، واتل عليهم نبأ الذي آتينا آيته. هذا الخبر له شأن عظيم ولا لا؟ وله خطر، خطر شأن هذا الخبر الذي أمر تعالى رسوله أن يتلوه على الناس أبيضهم وأسودهم. من أين أخذنا هذا؟ من كلمة النبأ، واتلو عليهم نبأ، ما قال خبر، نبأ الذي آتيناه آياتنا، فإنه نبأ عظيم هذا. ثانيا، ترك القرآن الكريم. القرآن تعرفونه في صدورنا وفي كتبنا. ترك القرآن الكريم بعدم تلاوته والتدبر فيه، بعدم تلاوته والتدبر فيه. هل مجالس الحكومات الإسلامية إذا انعقد مجلس الوزراء أو مجلس كذا يتلون بعض الآيات ويتدبرونها؟ أسألكم بالله، يحصل هذا؟ انعقد مجلس الوزراء لماذا؟ يخافون أن يرجعوا عن مسابيلهم وعن سلوكهم، ما يقرؤونه. ترك القرآن الكريم بعدم تلاوة والتدبر فيه والتفكر فيما يحمل من الهدى والنور، وترك العمل به مفض بالعبد إلى أن يكون هو صاحب المثل في هذه الآية. الذي يترك القرآن الكريم فلا يتلوه ولا يتدبره ولا يعمل به يصبح هو صاحب هذا المثل العظيم الموجود في الآية، كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مرة ثانية، قال ثاني الهدايات: ترك القرآن الكريم بعدم تلاوته والتدبر فيه وترك العمل به مفض بالعبد إلى أين؟ إلى أن يكون هو صاحب المثل في هذه الآية. فأولا يتمكن منه الشيطان، أول خطوة لمن أعرض عن كتاب الله لا تفكر ولا تلاوة ولا عمل، أول خطوة الشيطان يستولي عليه فيصبح من الغواة، جمع غاوي الفاسد الهالك، فيصبح من الغواة. وثانيا يخلد إلى الأرض، يصبح لا يفكر في الملكوت الأعلى، لا يذكر الدار الآخر ولا كيف يصل إليها أبدا، همه الزراعة، الفلاحة، التجارة، الطعام، الشراب، الأموال، الميزانية، طول العام ما في ذكر لله. آمنا بالله. هذا القرآن أسألكم بالله يقرأ على الموتى هذا؟ ولكن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عرفوا القرآن وما يحمل من الهدى، عرفوا الإسلام وما يقود أصحابه إلى السعادة والكمال، وعرفوا أن القرآن هو هداية، فصرفوا المسلمين عن القرآن فماتوا، فهبطوا ولصقوا بالأرض، فسادوهم وركبوهم واستذلوهم، وإلى الآن فوقهم يسودونهم ويتحكمون فيهم. ومشكلة تقع بين بلد وبلد إسلامي يرفعون شكواهم إلى الأمم المتحدة، لا إلى الله، لا إله إلا الله. هيا نعود إلى القرآن. ما نستطيع يا شيخ، لما أرجلنا مكللة بالأغلال ولا كيف؟ مرة ثانية، بلغوا كل من تقدرون على إبلاغه أنه لا نجاة لأمة الإسلام من هذه الورطة التي تورط فيها، وهذا الضلال الذي ضلته، وهذا الضعف وهذا العجز الذي ارتكبه وغطاه، إلا بأن تعود إلى القرآن. كيف تعود إلى القرآن؟ الطريق أن يصدر من هو وزير الداخلية في أي بلد إسلامي قرار رسمي للأمراء والمسؤولين على أنه إذا دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب، سواء السادسة ولا الخامسة، مالت الشمس إلى الغروب يقف العمل، أغلق باب دكانك، أوقف صناعتك، ألق المسحات من يدك يا فلاح، انتهى العمل من صلاة الفجر إلى الآن. ويتطهرون يتوضؤون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم، وفي كل حي بيت يتسع لهم، وفي كل قرية بيت لله جامع يتسع لهم. وإذا ضاق واستعوا باللبن والطوب والتراب، لا بالحديد ولا بالإسمنت. ثم يصلون المغرب، النساء وراء والغلمان الأطفال كالملائكة صفوفا أمامهن والفحول أمامهم. إذا صلوا المغرب يجلس لهم المعلم المربي بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتلو عليهم آية كهذه الآية ويأخذ يترنم بها وهم يرددونها في أنفسهم أطفالا ونساء ورجالا ربع ساعة تحفظ، وقل من لا يحفظها. حفظت الآية يأخذ المعلم في شرحها أي في بيان مراد الله تعالى منها. كانت الآية تحمل عقيدة، قال اعتقدوها لن تنحل من قلوبنا أبدا. إن كانت تحمل أدبا قال هذا من الليلة نتأدب به. تحمل خلقا فاضلا قال هذا الخلق نحن أهله من الآن نحن متخلقون به. الآية تأمر بواجب يجب أن نعرفه وأن نقوم به. الآية تنهى عن باطل عن خبيث عن حرام، فعلى الفور نفهم ونعهد لأنفسنا ألا نعود إليه. حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم يتلائم مع آية أمس يحفظ ويشرح وينوي كل مؤمن ومؤمنة العمل به. وهكذا عام لا طول الحياة، ولكن العام الأول أقسم بالله وأتحدى من يرد علي، عام واحد لم يبقى ذلك الفجور ولا الباطل ولا الشر ولا الخبث ولا الكبر ولا العجب ولا في تلك القرية أو ذلك المسجد، انتهى. وينتهي أيضا الفقر والمجاعة، فلا يبقى من يمد يده ولا يشحث ولا يطلب ويسرق، لأن المال يتوفر عندهم. راقبوا في الملكوت الأعلى، زاهدوا في أوساخ الدنيا وترافيها، ماذا يصنعون بالزايد من مالهم؟ ينفقونه على إخوانهم. وتتحقق سعادة لم ترى الدنيا مثلها إلا أيام أهل السلف الصالح في القرون الثلاثة الذهبية، ولا يحتاجون لا إلى عسكر ولا مال ولا والله تستريح الحكومة راحة كاملة، بدل ألف بوليس يكفيها خمسة ما هو ألف. المالية كذلك تزيد وتفيض، بدون هذا والله ما يتحقق شيء اسمه أمن وسعادة. ومن أراد أن ينظر فلينظر إلى تاريخ هذه البلاد الإسلامية، من يوم ما أعرضوا عن القرآن حصل فيه خير، الفتن تأكلهم والمحن تهزهم. هل هذا الأمر فيه صعوبة يعني؟ يا أهل المدينة يا أهل القرية، إذا جاءت الساعة السادسة وقف العمل، امشوا إلى بيت ربكم لتتروا ولتشبعوا من الهداية والنور. هذا يزعج؟ هذا يوقف دولاب العمل؟ توقف التجارة والصناعة؟ من قاليه قلنا له أنتم تقتدون بالغرب وتمشون وراء اليهود والنصارى، اذهب إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى من شئت من تلك البلاد إلى نيويورك وانظر إذا دقت الساعة السادسة يبقى هناك عمل؟ وقف العمل وإلى لا؟ أين يذهبون؟ بنسائهم وأطفالهم إلى المراقص إلى دور السينما، أليس كذلك؟ وأنتم تريدون أن تنزلوا في الملكوت الأعلى وتعجزون عن إيقاف ساعة ونصف عن العمل لتزكوا أنفسكم وتطهروها وتحققوا ولاية رب لكم فيصونكم ويحفظكم ويعزكم ويذل أعداءكم؟ ما نستطيع. موت هذا أم ماذا؟ كم سنة الآن كتبنا كتاب المسجد وبيت المسلم؟ 360 آية وحديث، بمعدل ليلة آية وليلة حديث عام كامل. وصرخنا قلنا جربوا في الشرق والغرب عرب وعجم ترجموه وطبقوا، وقلنا والله إن قامت به قرية من قرى العالم لزرناها كالحج لنشاهد أنوار تلك الهداية الإلهية، ولا شيء أبدا. لا إله إلا الله. قال ثالثا أو ثالثا لا رفعا ولا سيادة ولا كمالا إلا بالعمل بالقرآن والله العظيم. أما السنة فهي تابعة القرآن لا تفارقه، إذ هي التي تشرحه وتفسره ذكرت أو لم تذكر. نعم، لا رفعة ولا سيادة ولا كمال إلا بالعمل بالقرآن، فهي الآلة الرافعة، الآلة الرافعة التي قال تعالى فيها ولو شئنا لرفعناه بها. أمة هابطة كبريطانيا كاليابان كالصين، من أراد أن يرفعها لتصبح آدابا وأخلاقا وطهرا وصفاء ورحمة وكمال كالملائكة في الأرض، ما هي الوسيلة؟ والله ما هو إلا القرآن. أما الإباحية العلمانية الشيوعية كلها جربوها وهم لاصقون بالأرض، ينزو بعضهم على بعض في الشوارع كالكلاب والعياذ بالله. هل هناك آلة غير القرآن؟ والله لا توجد. لو قدر لك أن تملك المليارات وتعطي كل مواطن مليار يوميا على أن يستقيم، والله ما استقام ولن يستقيم، لأن لله سننا ما تتبدل. أسألكم بالله، الطعام يشبع وإلا ما يشبع؟ هل جاء يوم الأيام صار ما يشبع فيه؟ الماء ماء الشرب يروي وإلا ما يروي الشارب؟ يذهب ظمأه وعطشه وإلا لا؟ هل وقف يوما أو في بلاد قال الماء أصبح ما يروي؟ حصل هذا؟ ما حصل. هل النار أصبحت لا تحرق ترمي فيها ثيابك وإلا مالك أو في بيتك أو كذا ما تحرق؟ بطل مفعولها؟ ما بطل، سنة الله ما تتبدل. الحديد يقطع وإلا ما يقطع؟ يقطع الخشب ويقطع الجسم، ما توقفت هذه السنة. فكذلك سنن الهداية الإلهية لن تكون إلا في كتابه، إلا بتطبيق شريعته، بدونها مستحيل. وقد جربنا الاشتراكية وصحنا اشتراكيتنا، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وتبجحنا بالديمقراطية وبالقومية، وهو أين آثار؟ وإن قلت كيف نفهم القرآن؟ كيف تفهم؟ الطريق أن يصدر وزير الداخلية في أي بلد إسلامي مرسوما رسميا، يا أهل القرية الفلانية اسمعوا، لا يتخلف عن صلاة المغرب رجل ولا امرأة ولا طفل. قالوا يا سيادة الوزير، المسجد ضيق، يبعث رجاله 7 أيام كما فعل الرسول، يجعلونه يتسع لهم كافة بالطين واللبن. الرسول بنى مسجد قوة في 7 أيام في كل المساجد في كل القرى، وتجتمع الأمة لتتلقى الكتاب والحكمة وتزكي أنفسها. عام واحد تتغير الحال تغير عجب. بس لو رفعوا أيديهم إلى الله على أن يزيل الجبال لأزالها. بدون هذا والله لا كمال ولا سعادة إلا لمن تمسك بهذا الكتاب، تلاوة وعمل وتطبيق. قال: لا رفعة ولا سيادة ولا كمال إلا بالعمل بالقرآن، فهي الآلة الرافعة، لقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات التي انسلخ منها والعياذ بالله. رابعا: الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، من يملكها سوى الله؟ بيد الله. إذن ألا فليطلبها من أرادها من الله، ألا فليطلبها من أرادها من الله، وذلك بصدق القلب وإخلاص النية، فإن الله تعالى لا يحرمه منها، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه والعياذ بالله. فهم المؤمنون والمؤمنات هذا؟ هيا ندعو الله عز وجل في كل أوقاتنا أن يردنا إلى هذا الصراط المستقيم. اللهم رد أمة الإسلام إلى الصراط المستقيم، اللهم خذ بيديها إلى الصراط المستقيم، اللهم أنزل عليها نورك وهدايتك في قلوبها لتعرف الحق وترجع إليه يا رب العالمين، إنه لا يقدر على ذلك إلا أنت، فحقق لنا هذا يا ربنا. وصل اللهم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.